والذين يحافظون على القرآن. آمين. إنك يا مولانا رحيم منان. آمين. ربنا آمين. لا تزغ قلوبنا. آمين. بعد إذ هديتنا. آمين. وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آمين. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. آمين. إن الله لا يخلف الميعاد. آمين. اللهم تقبل منا ما قرأناه. آمين. وثواب ما قرأناه. آمين. واجعلنا من العاملين بما قرأناه. آمين. المحافظين على ما قرأناه. آمين. من كلامك العزيز. آمين. يا عزيز. آمين. ألطف بنا عند القضاء. آمين. ألطف بنا إذا نزل البلاء. آمين. اللهم يا ربنا. آمين. من علينا بالرخاء. آمين. وعلى سائر المسلمين أجمعين. آمين. ببركة القرآن الكريم. آمين. وبركة سيد المرسلين. آمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. آمين. اللهم ربنا. آمين. تقبل منا. آمين. واقبلنا. فك الكرب عنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. وبسر الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أحسنت يا مولانا.